بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا الباب 41. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ترجم المصنف بهذه الآية: حظا على التأدب مع جناب الربوبية. حظا على التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك من أبواب الشرك الخفي لدلالتها على كفرهم بنعم الله بإضافتها إلى غيره وإشراكه فيها، مع معرفتهم أن الله مزديها وأنهم إنما جحدوها عتوا وعنادا. يعني ما كان من الله تعالى فالأدب أن يضاف إليه، أن يضاف إليه، وأنعم الله عليه كذا، أسدى إليه كذا. ولذلك قال: يعرفون أي يدركون نعمة الله، أي نعم الله مفرد مضاف، حينئذ يكون عاما. ثم ينكرونها، النعمة اليد والصنيعة وما أنعم به عليك. قال مجاهد: ما معناه؟ أي كلاما معناه، ما هذه نكرة موصوفة، ما معناه؟ هو قول الرجل من باب التغليب والتشريف للمرأة كذلك: هذا مالي ورثته عن أبائي. يعني يدخل في الآية أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكروها، من ذلك أن يقول: هذا مالي ورثته عن أبائي. من الذي أسدى إليك المال؟ الله عز وجل. والسبب هو ماذا؟ هو الإرث. حينئذ تسند النعمة إلى أصلها. والمراد به هنا: هذا مالي ورثته عن أبائي، يذم إذا كان ناسيا للمسبب الحقيقي، وأما إذا كان ليس غافلا عنه فلا حرج فيه، لأن الشيء إذا أسند إلى سببه الشرعي أو الكوني مع اعتقاد أن المسبب الحقيقي هو الله عز وجل، هذا لا غرابة فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمه: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أليس فيه إسناد للسبب؟ أسند السبب. إذا لولا أنا ما قال لولا الله ثم أنا، إنما قال لولا أنا، مع إدراكه عليه الصلاة والسلام أن الذي أسدى إليه ذلك المعروف الشفاعة الخاصة هو الله عز وجل. إذن إسناد هذه الأشياء إلى أسبابها الشرعية أو الكونية مع اعتقادي واستحضاري وعدم الغفلة عن المسبب الحقيقي لا أشكال فيه. وإنما أورد مجاهدون: هذا مالي ورثته عنه، إذا نسي فظن ماذا؟ أن السبب الذي باشر هو الإرث، وأنه ماذا؟ أنه قد غفل عن المسبب الحقيقي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال: وقال ابن أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه قال، بما جاء الاستسقاء السابق معنا، استسقاء بالأنواء، إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافي الحديث. وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره، من يضيف إنعامه إلى غيره. والذي يتلفظ ويعتقد بقلبه أن المنعم الحقيقي هو الله عز وجل لم يضف النعمة إلى غيره، وإنما عمل بما أذن له باعتبار اللفظ. قال: ويشرك به. قال بعض السلف: وكقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك من مجار على ألسنة كثير. قال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة في الآية، فذكر عن سفيان عن السد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ولذلك جاءت مفردة نعمة الله، يعني أراد به ماذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة، سورة النعم التي تسمى ماذا؟ النحل، في هذه السورة من النعم ما عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن أبائهم. وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. يعرفون هذا كفار قريش ثم ينكرونه، لا يسندون إلى الله تعالى، بمعنى أنهم ماذا؟ أنهم لا يسندون هذه الأفعال إلى مسببها الحقيقي، بل ينكرونهم بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورثناه إياهم، فورثونا إياهم، فورثونا إياه. قال ذلك جاحد، من قال ذلك فهو جاحد لنعمة الله تعالى غير معترف بهم. قوله وقال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا، لولا الله ثم فلان، هذا الأدب الكامل. لكن لو قال لولا فلان واستحضر في قلبه المسبب الحقيقي لا إشكال فيه. الحديث السابق لولا أنا، قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان لم يكن كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا، وهذا يتضمن قطع النعمة عما لولاه لم تكن، فإنه سبحانه هو المنعم على الحقيقة. قال المصنف رحمه تعالى عون هو ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي. أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن عباس، وروى عنه قتادة وأبو الزبير والزهري والثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 120، واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم، والصحيح أن الآية عامة، يعني اختار ابن جرير القول الأول يعني قول أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وصاب أنه أعم من ذلك لأن اللفظ عام فيدخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. قال واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناه وهو الصواب. وترك المصنفون قول ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا يتضمن الشركة مع إضافة النعم لغير مسديه، يعني هذا شرك أكبر، هذا بشفاعة آلهتنا، هذا هو الكفر، هذا هو الشرك الأكبر، وليس مرادا به بالآية ابتداء، أي رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. قوله وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ماهرا في صنعته وهو صاحب السفينة ملاح، هذا إذا أضافه إلى ماذا؟ إلى اللفظ واعتقد معناه على الوجه الصحيح لا إشكال فيه، لا غلظة فيه، لا بأس به، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير انتهى. قال وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام، أو كذلك في من نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره، انتبه أسند أسبابه إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعض هنا، وذلك من أنواع الشرك في الربوبية كما لا يخفى، لكنه شرك أصغر لأنه من باب ماذا؟ من باب السببية، وعرفنا أن قاعدة السببية الأصل فيها أنها شرك أصغر وقد يرتقي إلى الأكبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.